الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الآيات التي تبين ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من مخالفة الكافرين في العادات والعبادات والحديث وأمور الإنسان الخاصة أو العامة، حتى أنه نهى الله جل وعلا استعمال بعض الألفاظ التي كان يستعملها اليهود استعمالا سيئا، فقال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما ننسخ من آية بمعنى نبدلها، والنسخ قد يكون لللفظ وقد يكون لللفظ والمعنى وقد يكون للمعنى مع بقاء اللفظ، وقد جاءت آيات كثيرة ثم نسخت أو نسخ حكمها. ومن ذلك ما جاء في مسألة تربص المرأة التي تعمل الزنا أو الرجل الذي يعمل الزنا، فكانت العقوبة الأولى الإيذاء والتشهير، حتى نزلت آية الجلد، مئة جلدة بالنسبة للبكر. وأما الثيب فجاءت آية نسخ لفظها وبقي حكمها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فبقي حكمها ونسخ لفظها. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالخمر، فقد كانت الأوامر الأولى النهي عن الصلاة أو النهي عن السكر قرب الصلاة، ثم جاء النهي باجتنابه لما فيه من رجس ولما فيه من صد عن ذكر الله وعن الصلاة، فنسخت الآية المتأخرة المتقدمة، وصار حكم الخمر هو التحريم باتا. ومن ذلك أيضا تغير القبلة، كانت القبلة إلى بيت المقدس فنسخت إلى الكعبة، وغير ذلك من الأمور. فالله تعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ لا يكون للأسوأ وإنما يكون للمساوي أو الأحسن. ومعنى ننسها أي نؤخرها، والله تعالى قد يكون أخر بعض الآيات وأنزل بدلا عنها هو خير منها أو مثلها. فالله تبارك وتعالى يقول إنما يحصل للناس من تغيير للأحكام إنما هو في صالحهم وليس عليهم فيه ضرر. وإن كان ظاهر من يرى ذلك فإن هذا قصور في رأيه. فلو مثلا قال بعض الناس إن قوله تعالى في الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هذه لا تدل على التحريم، نقول نعم، لكن الله تعالى بيّن أن فيهما إثم ومنافع وأن الإثم أكبر من المنافع ولم يحرم على الناس بهذه الآية. لكن الآية الأخيرة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه آية باتة في حكم الخمر وهو التحريم منعا لا تردد فيه ولا إشكال، وهذا هو الأنفع للناس، التحريم في منفعة الناس، لأن بعض الناس قد يسكر فيتضرر وقد يكون الإنسان لا يدرك مصلحته، وهذا هو الواقع للذين لا يدركون ما يترتب على السكر من مفاسد تتعلق بالنفس وتتعلق بالعرض وتتعلق بالمال، فقد يزني ويقتل ويسرق ويطلق حال سكره. فكان الأصلح للناس هو التحريم والمنع من تعاطي هذه المادة، لأن عقل الإنسان نعمة من الله وكرم عليه عن ميزه به عن سائر الحيوانات. والإنسان السكران حاله حال البهائم بل هو أضل، فيضحك على نفسه ويضحك عليها الشامتين. والإنسان زينته إنما هي بالعقل، والله تعالى كرمه وشرفه وميزه وجعله أهلا للخطاب والتكاليف الشرعية بسبب هذه الجوهرة الكريمة وهي جوهرة العقل الذي به امتاز عن بقية البهائم والحيوانات والسباع. فالله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، لا ضرر على الناس، إن لم يأتهم مثله فقد يأتيهم فالذي يأتيهم خير منه. وهذا هو الواقع فيما حصل في أحكام الله تبارك وتعالى. ثم بين المولى تبارك وتعالى أنه على كل شيء قدير، فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى قادر على ما يريد من أمر ونهي وتحليل وتحريم، وهو تعالى لا يتصرف إلا لحكمة ومصلحة، لأنه جل وعلا حكيم من صفته الحكمة ومن أسمائه الحكيم، وهو خبير بما صنع ويعرف ما يصلح حال ما صنع، فهو لا يتصرف جل وعلا إلا لحكمة وهو على كل شيء قدير. فالله تعالى يخاطب نبيه يقول ألم تعلم، وهذا خطاب للأمة كلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ملك السماوات لله تعالى وملك الأرض لله تعالى، وحينئذ لا منازع له، وهو يتصرف في ملكه كيف يشاء. وما لكم من دونه، ليس لكم ولي في الولاية العامة وهي ولاية الخلق والتدبير إلا ولاية الله جل وعلا، وهذه الولاية العامة لجميع الخلق، فالله تعالى هو ولي خلقه ولاية عامة في الأمر والتدبير، وأما الولاية الخاصة فهي للذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. فالولاية الخاصة تعني النصر والتأييد والحفظ، وأما الولاية العامة فإنها تعني الخلق والتدبير، وهذه لعموم الخلق. والولاية الخاصة إنما هي للمؤمنين، وهو المراد بقوله المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالله تبارك وتعالى هو الولي وهو الناصر، أي الذي ينصر عباده ويقويهم ويؤيدهم فيما يحتاجون إليه من أعمال صالحة ومواقف جادة في مصلحة دينهم. وقد كان اليهود يقولون إنما عندهم من كتاب هو التوراة، إنما هو أكمل وأعلى مما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام نقولها. فالله تعالى يبين أن الذي أنزل التوراة هو الذي أنزل القرآن، وأنه هو الذي ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، وجعل القرآن وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الكتب والشرائع. ولهذا أي